الحمد لله العلي الأعلى المليك الأقوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره ومن عظيم ذنبي أستغفره هو أحق من عبد وأحق من ملك وأرأف من أعطى وأجود من سئل لا إله إلا هو لا ند له ولا شريك له وكل شيء هالك إلا وجهه لم يطاع إلا بعلمه ولم يعصى إلا بحلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار القلوب له مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والخلق خلقه والعباد عباده لك الحمد والنعماء والملك ربنا ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد ومن لم تنازعه الخلائق ملكه وإن لم تفرده العباد فمفرد مليك السماوات الشداد وأرضها وليس بشيء عن قضاه تأوذ هو الله باري الخلق والخلق كلهم إيماء له طوعا جميعا وأعبد تسبحه الطير الجوانح في الخفاء إذا هي في جو السماء تصعد وسبحه النينان والبحر زاخرة وما طم من شيء وما هو مقلد ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد عن الحق كالأعمى المميط عن الهدى وليس يرد الحق إلا مفند والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد ولد آدم أجمعين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن ثمة سؤال يطرح كثيرا لماذا يعصى الله وخاصة مسلم أو مؤمن يعرف الحلال والحرام ومصلي لله ومقر بوجود الله ولكن أحيانا الشهوة تغلبه ونفسه نحو الشر تسوقه ولا يوجد أحد من العاصين التبس عليه الأمر لأن الحلال بين والحرام بين من يقول أن عقوق الوالدين فضيلة أو أن الزنا عفة أو أن أكل أموال الناس بالباطل والسرقة وأذى الآخرين وظلمهم خير من يظن أن ارتكاب الفواحش وركوب المحرمات واقتراف السيئات واجتراح الآثام لا يحتاج إلى عالم كل الناس يعرف الشر ولكن القليل هو الذي يمنع نفسه من الشر هو الذي يحجب نفسه عن الشر كثير من الناس يعرف الشر يرتكبه وبعد قليل ضميره يؤنبه فتجده متألم متحسب على عصيانه إن هذه الحالة وهذا السؤال إجابته في هذه الخطبة في جزئية واحدة من الجزئيات يعصى الله إذا غابت مقامات الإيمان ومراقبة الله عز وجل وتعظيمه في النفس إن الإنسان يضعف أمام المعصية هو يعلم أنها حرام ولكن يفعلها عند ارتكاب المعصية يكون سكرانا بالمعصية إن السكر ليس بالضروري أن يكون عن الخمر فقد قال الله عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وسكرتهم أنهم كانوا يأتون الذكران ولو قيل لك إتيان الذكران ربما يقشعر بدنك وربما يضطرب قلبك، وربما لا تتصور هذه الصورة الدالة على انتكاس الفطرة وعلى تبدل ومسخ الإنسان إلى الحيوانية وإلى درك الشهوة البهيم، لا تتصور. ولكن اسأل ربك السلامة، لأنه مرض إذا سيطر على النفس فعله الفاعل مهما كانت العواقب. وكذلك أمر النساء، كثير من الناس يعلم أن الكلام مع الأجنبية بالأنس والملاطفة لا يجوز، وأن الجلوس إليهن والخلوة بهن لا يجوز، وأن لمسها وارتكاب الفواحش معها لا يجوز، ولكنه عندها يضعف. لماذا؟ لأن داعي الله في القلب أضعف من داعي الشهوة، وداعي الشهوة أقوى، لذلك يسوق الإنسان نحو المعصية. لا أجد عاصيا يعصي الله، يتعاطى مخدرا أو يشرب خمرا يقول الخمر حلال، دعونا من هذه الترهات، يقول الله يتوب علي، الله يهديني، هكذا يقولون، فهم يعلمون أن هذا حرام ويأتون الحرام. إذن يحتاج الإنسان في معرض هذه الحياة أن يخاف الله عز وجل. وخطبة اليوم تحت عنوان الخوف من الله عز وجل. والخوف كثير، كثير من الناس يخاف، إما يخاف الشرور، يخاف الأمراض، يخاف المخاطر، يخاف كل ما يضره، وبعض الناس يخاف من رئيسه ويخاف من المسؤولين خشية أن يوقعه به ضرر. ولكن أجل الخوف الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله على درجات، فقد خوف الله بالوعيد. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون القيامة ويخافون العذاب، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. المؤمن يخاف سوء الحساب، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. المؤمن إذا سمع بوعيد الله دعك أن يخاف الله، إذا سمع بوعيد الله يخاف سوء الحساب، يخاف الوعيد، يخاف من الله عز وجل ومن أليم عقابه. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. الخوف من عذاب الله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الخوف الأول أن تخاف عذاب الله. قال عليه الصلاة والسلام وقد كان يصلي بأصحابه صلاة كسوف الشمس، وفي السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة جعل ينفخ ويبكي، ينفخ في الصلاة ويبكي وبصوت عال وهو في السجود يقول ما هكذا وعدتني أنا فيهم وهم يستغفرون، ما هكذا وعدتني. ثم التفت إليهم بعد الصلاة فخطبهم بعد أن انجلت الشمس وأخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده عرضت علي الجنة وإن قطوفها لدانية ولو أني مددت يدها لأخذت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ وأبكي. يقول عن هذه النار فلم أرى منظرا أفظع منه كاليوم، رأيت نار يأكل بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام حدثهم عن القيامة، قال وإن لجهنم زفرا، يوم القيامة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس إلا جثى على ركبتيه من هولها. جهنم تنفخ يوم القيامة عندها زفرة تجر نفس، بس يوم القيامة الملائكة الواقفين يبركوا على ركبتيه. قال عليه الصلاة والسلام ويقول إبراهيم فيها نفسي نفسي قال والذي نفسي بيده لو كان معك مثل عملي 70 نبي وزفرت جهنم لرأيت أنك لا تنجو. لو جيت يوم القيامة عندك عمل 70 نبي قدر عمل 70 نبي، النبي الواحد ما هيجو. لو عندك يوم القيامة عمل 70 نبي لما انتجي زفرت جهنم ما منكم أحد إلا يقول أني لا أنجو أبدا. هذا الأمر الأول. الثاني أن تخاف الله عز وجل، وهذا يعني أن تخاف مقامه. قال سبحانه ذلك لمن خاف مقامي ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مقام الله أن تعظم الله. ولذلك الخوف الوحيد المرتبط بقناعة هو الخوف من الله عز وجل. الخوف الوحيد المرتبط بإيمان هو الخوف من الله عز وجل. لماذا؟ لأنك ترى بطشه إن بطش ربك لشديد في الظالمين، وترى عظيم قدرته وباهر آياته على صفحات الوجود مرئية. من الذي يصد عن عظمة الله وعن جلاله وعن قدرته؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. هل الخوف من الله عز وجل يسيطر علينا؟ يا سبحان الله، الخوف من الله يكون عن تعظيم لله. وهذا صحيح، ما من شيء في الخلق والبشر والوجود تخافه إلا منه تفر إلا الله. إنك تخاف الحية فتبتعد، تخاف النار فتجتنب، تخاف أذى الناس فتبتعد، تخاف السوء تجتنب، تخاف المرض تتعالج، تفر من الشيء إلا الله. تخافه وتفر إليه ولا ترجو سواه. وكلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إليه تقربا. بعكس كل الكائنات، حتى السلطان والأمن والشرطة والذي يؤذي أنت تخافهم ولذلك تبتعد منهم. أما الله فإنك تخافه وإليه تتقرب. لذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى ما جمع الله عز وجل لعبد سعادة مثل أن يجمع له في قلبه خوفا منه. لن تكون هنالك سعادة بقدر ما أنك تخاف من الله. وسبحان الله، الخوف اضطراب، إلا الخوف من الله سكينة وطمأنينة. الخوف من الشيء ترجف، الخوف من الله حب وسكينة وإخلاص عمل وإقبال وتودد. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فهو سبحانه تشفق منه لتأمن. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله لا يجمع الله لعبد له خوفان، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خوفه يوم القيامة. الخوف من الله ثمرته أنه يطرد الشهوة من النفس، وحده ما حمل على فعل الفرائض واجتناب المحارم. ولذلك يقول إبراهيم بن سفيان رحمه الله تعالى قال الخوف من الله إذا سكن في قلب عبد طرد الدنيا وأحرق الشهوة. كثير من الشهوات في الصدور لا يستطيع أحدهم أن يمتنع عن هذه الشهوة، يعرف أن هذا حق ولا يستطيع أن يأتيه، يعرف أن هذا باطل ولا يستطيع أن يجتنبه. إلف العادة وطبع النفس وقوة الشهوة والمثيرات والمغريات والفتن وضعف العزيمة، كل هذه تقوده نحو أن يفعل المعصية مع علمه أنها معصية، ولكن لا يقدر أن يمنع نفسه. أولا لأن الله لم يوفقه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك المؤمن يستعين بالله عز وجل على الخوف من الله. وإذا دخل خوف الله في قلب العبد طرد الخوف الدنيا وأحرق الشهوات. ويا سبحان الله، أجل الخوف لا شك الخوف في السر. من خشي الرحمن بالغيب وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلن، كما جاء في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم. فأجل الخشية والخوف أن تخاف الله في السر وأنت خالي بنفسك وأنت بينك وبين ربك. هذا أجل درجات الخوف من الله عز وجل، أن تخاف الله وأنت على مقدرة أن ترتكب المعصية ولا يراك أحد. ولذلك قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، الذي حجزه عن المعصية ومنعه عن الاسترسال في الشهوة، إني أخاف الله. فمتى ما تمكن الخوف من الله في قلب عبد إلا وفق لكل خير وسدد نحو كل فضيلة واجتنب كل معصية تعبدا لله عز وجل وتقربا وتزلفا وتذللا وافتقارا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلن. في السر أجل شيء أن تخاف الله وأنت خال بنفسك، تخاف الله وأنت تعلم أن الله أقدر عليك، فلذلك تمتنع عن المعصية. كثير من الناس أمام الناس تقي، وأمام الناس خاشع، وأمام الناس مستقيم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أعوذ بالله، ما تربى على الإيمان الجاد ولا تربى على الخوف من الله عز وجل. وإن الله عز وجل ليخوف الناس خوفهم بالآيات، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آيات كثيرة، زلازل، أمراض، أوبئة، بتخوف الناس برضو. في زول ما بخاف من الله لكن بخاف من الإيدز الشديد، ده برضو من ربنا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بخوف بالآيات، والآيات قد يكون جراد وقد يكون أمراض وقد تكون زلازل وقد يكون سلاطين يسلطهم بعضهم على بعض وشعوب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن مرات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بنفسه يقول لكم أوعكم، كان جيتوني ما بخليكم، وكان وكان وكان وكان عاقبتكم ما بخليكم. يخوفهم بنفسه وليس بآياته، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تخويف، يخوف الله عز وجل العباد بنفسه. ما أجل الله وما أعظم الله الذي أهلك أمم ودمر فراعنة وأهلك قرى ودمر عروش وطواغيط. سبحان الله، الإنس والجن يموتون وهو لا يموت، وهو الحي، هو الحي القيوم الذي لا يموت. ما أجل الله وما أعظم الله الذي يخوفنا. ولكن الإنسان قد يكون مؤمن لكن عند المعصية قد يضعف إيمانه أو يبتعد عنه إيمانه. عند ارتكاب المعصية داعي الشهوة في نفسه أقوى من داعي الخوف من الله، ولذلك كثير من الناس يقع في المعصية وبعض المعصية ضميره يؤنبه يخاف الله. ولكن أهم شيء أن يكون الخوف من الله في السر وفي العلن. الذين يخافون الله الخوف من الله أقض مضاجع الصالحين وأقلق المؤمنين وهذب سلوك المتقين. هو الذي يدفعهم نحو المعالي. الملائكة يخافون الله ويسبح الرعد بحمده. والملائكة من خيفته، الملائكة يخافون الله. جبريل عليه السلام قال عنه صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل كالحلس البالي. الحلس القماش الذي يوضع تحت السرج للبهيمة، بيوضع قماش وبعد ذلك بيجيبوا السرج بيخطوه. القماش ده دائما بيكون متعرض لخط وشير وفوقه بيكون مسحوب وبيكون بالي. رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. وجبريل أمام مقام الله ضعيف وخائف ووجل. رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الخائفين. والمثل التطبيقي في حياته صلى الله عليه وسلم في الخوف من الله عز وجل كثير. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات أي إلى الشوارع تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء في الفرش. لو تعلمون ما أعلم. قرأ عليه ابن مسعود آيات: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: لو حسبك. رفع ابن مسعود رأسه فإذا عيناه تذرفان الدموع يبكي خوفا من الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية معها معرفة، ولذلك هي مرتبطة بالعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية مرتبطة بالمعرفة فهي أجل من الخوف. الخوف عام، لكن الخشية خوف بمعرفة، خوف بيقين، خوف بمحبة، خوف بإجلال وتعظيم. ولذلك قال: أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. والرسل جميعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والصالحين لكثرة خوفهم من الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حركهم من السرير وأخذهم من الفرش وانتزعهم من الراحة والدعاء خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الخوف من الله عز وجل كان دأبا للصحابة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو هو في سكرات الموت: لو أن لي طلاع الأرض، طلاع يعني أي شيء بيطلع في الوطة بينبت في الوطة، لو أن لي طلاع الأرض ذهب لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. مش لافتديت به من عذاب الله، مش يخش فيه بس ما يشوف عذاب الله، شوف ما يشوف، لو بس ما يشوف عذاب الله كيف بيعذب كيف، بس لو بدودي لو عنده الدنيا دي كلها ذهب اديها لي الله يقول له بس اها افدي نفسي ما اشوف العذاب. صحيح لو ان لي طلاع الارض ذهب لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه. هذه معرفة، هذا كمال ايمان، هذا يقين. لا يريد فقط أن يرى عذاب الله، يريد أن يفتدي به، أن يفدي نفسه. كيف لا تفدي نفسك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من خلفه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. افتدي من عذاب الله بمالك. إذا أتاك الله مال، لو قيل لك مالك كله ادفع من عذاب الله، لماذا تتصدق؟ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء اللهب. تتصدق خوفا من الله. اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا أنت تريد أن تبعد أن تبعد عن وجهك العذاب. السلف الصالح كانوا من أكثر الناس خوفا من الله عز وجل. امرأة مسكينة وزوجها مسكين عامل مسكين. بعدين وبعدين هي جميلة شاف واحد غنيا شديد جاه قال لي أزود ده بيجيب لك شروب. قلت له ما بيجيب لي حاجة أهو ناخذ الكسرة دي. الكلام ما حصل حسا القصة دي أوردت ابن الجوزي قديما. قال لي أزيك ده مفروض يأكل أحسن أكل أنا بسكنك في قصر وبكتب لك في اسمك تغلغل الراجل ده يطلقك أنا بتزوجك. ده لحد حسن شغل ده شغال كثير. عشان كده وصلم قال من غرر امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة. البقلب راس المرأة يقول لها أنا بسكنك وبسجيهك. والله قصص زي دي كثيرة. قال لها أنا بجيهك وكذا وصغاره خلينا صغاره. قال لها بقت تطلع وتنزل معاه على أمر إنه حيعقد عليها بس عرف وجستف ثاني. وعرف الشاب ذاته عنده عربية سمحة وهو بيركب الحفلات الزول ده مسكين لكن ده عنده عربية آخر الموديل كان بيسوق المرضي في العربية لكن ديك عندها دين. قلت له إنه وإن أصبح في أثماري هدومه مقطعة ونقص من الدرهم والدينار ما عنده قروش. إنه وإن أصبح في أطماري لابس هدوم مقطعة ونقص من الدرهم والدينار أجل عندي من أمي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار إني أخاف إن عصيت حر النار. قلت أنا خايفة من النار ما بعمل كلام زي ده. مر عندها دين في ناس قال أي حاجة جوا القروش الأعراض اشتروا بالقروش ويفعل أي شيء بالقروش. إنه وإن أصبح في أطماري ونقص من الدرهم والدينار أجل عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار إني أخاف إن عصيت حر النار. خايف من ربنا. والملك جلال الدين ملك شاه جاته جارية في القصر جميلة جمال شديد قام ناداها خلبيها ملك المملكة دي كلها تحت إيده راود عن نفسها ما كان يظنها أن تمتنع. راود عن نفسها قالت له يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار. كان وسيم الملك وشك السمح ده أنا خايف عليه من النار. وبين الحلال والحرام كلمة الحلال والحرام كلمة فأرسل إلى المأذون فعقد عليها وتزوجها. وبين الحلال والحرام كلمة. ولذلك الخوف من الله يظل ويكون دعما للصالحين رجالا ونساء إلى يوم القيامة يخافون الله ويمتنعون عن معصية الله. فتى كوفي القصة أوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة دخل بلد المنطقة للنخعيين البلد بلد النخعيين قاعد في المنطقة دي في بيت شافته قاعد يعيله قاعد يتبسم قاعد يتبسم معه خلاص مع النبي جسي بيناتهم علاقة بالنظرات. مشى البيت ما قدر ينوم يفكر بس كل مرة يتذكر ابتساماته ونظراته. أصو ما يجيه للقيامة تجي قدامه للنار يجي قدامه للخوف من الله يجي قدامه بس خلاص الوقت ده خلاص. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بعدين جاء أرسلت إليه مرسال قلت له لقد كلفت بك كلفت يعني وصلت حد. أنا والله ما بتخيل واحد بشر يتعلق لي بمخلوق سواء كان مرة ولا راجل يصرف عن الله ده شو ده مخلوق شنو ده عنده شنو ده. الواحد تلقاه يفكر بس يقول لك أنا الشباب بالذات يقول لك أنا بحب. تحب شنو يا أخي حب شنو ذات وريني تكلم فارغ يا أخي ما تضيع زمنكم ساكت يقول لك أنا بحبها تحبها مش عرسها ما تبغى تضيع زمنك أمشي خلبة الباب قول لأبوها أنا بنتك دي بحبها وعرسها لكن تبغى تضيع زمنك يا أخي. كلها رسائل وجوالات وألو وهناي وأنا مما شفتك وطولت كده وأنا ما بقدر أعيش من دونك. والله كذب تعيش من دونه أي حاجة. حس يجي الزواج زول تاني وانت تمشي تزوجك مرة تانية فشو؟ ما الشباب ده بيضيعوا زمانه ساكت والله العظيم. فأرسلت له قالت لقد كلفت بك وعلمت أن الذي بي بك انت برضو بتحبني شديد، إما أن تهيئ لي فآتيك وإما أن أهيئ لك في دارنا فتأتينا. قال المرسال قل لها، ضمير استيقظ، لا هذا ولا ذاك، لا داء ولا داء، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لما بلغها الخبر قالت العباد في الله مشتركون، هم خاف الله أنا ما بخاف الله حق براو. أعلنت التوبة فصارت عابدة وزاهدة، وفتى نزل البصرة، شاب من الشباب نزل البصرة وتعلق بفتاة فتكلم معها ليخطبها. قلت لك إذا حس خلي الخطوبة. قال أنت رجل بحلال. قلت له اقضى لي وطني الآن الخطوبة خليها. قال لها لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى، فأخو التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا. أنا خايف أعمل لكن يوم القيامة الله يهني إهانة شديدة. قلت خلاص تعال أخطبني بعده. قال لها لا أخطب من دعوناه إلى الحلال فدعانا إلى الحرام. هذه نماذج تدل على قيمة ومعنى الخوف من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من خشيته سبحانه، وأن يجعلنا ممن يخافه بالغيب والشهادة في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء في صفة الصفوة أن الخوف من الله يمنع العبد أن يتعدى على الآخرين، هو لا يخاف القوانين ولا يخاف اللوائح والنظم، إنما يخاف جبار وقيوم السماوات والأراضين، يمنعه أن يتعدى على حقوق الآخرين. امرأة صالحة كانت تعجن في عجينها فجاءها الصريخ، يعني خبر ينعي موت زوجها، قال راجلك مات، راجلة مزوج واحد تانية، مزوج بامرأة تانية، هي المرت، هي برضو مرة يعني نايمة حقها بتعجن. نزعت يدها من العجين وقالت طعام صار لنا فيه شركاء. دخل الورثة قالت بعدها عشان كده ما حتاكله، طلعته ده ذاته بيدخله بعدين في الورثة ما بيدسه. نزعت يدها من العجين وقالت طعام صار لنا فيه شركاء. شي حجيب والله، والله خوف ربنا ده بيخلي الإنسان راقي جدا، هو الذي يجعل المؤمن يصون لسانه. وما تمكن الخوف من الله من أحد إلا وجدته أعف الناس لسانا وأقوم الناس سلوكا وأكثر الناس عبادة وأبعد الناس عن ما حرم الله. الخوف من الله. قصة عجيبة جدا، امرأة في بغداد، في سوق بغداد، دخلت متجر عند رجل قزاز، قزاز معناه بتاعه عنده أقمشة، دخلت دكان الأقمشة، طبعا في نسوان معلش يعني الوحدة بتمشي لبتاع الأقمشة كتونس معاه وكذا وتعمل معاه علاقة، وكل واحدة تجيه تعمل معاه علاقة، يقوم يديها بالبسيط يا ما نقفل الدكان، يكوس انكت ما يلقى تاني بعدك. كلام ده ما في، يعني انت تفتح دكان في سعد جسرة وتبيع الأقمشة والهدوم خاصة بتاعت النسوان، يعني لا بد تكون إنسان عندك دين ثقيل، لأنه تجي تضحك ليك واحدة وتجي تقول ليك بكم وما تديني ليه وساكت والقلب رهيف. يا أخي الرسول قال كده على النسوان دي خطرات، قال شنو؟ قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لدب الرجل الحازم من كنا. بالله الواحد تلقاه صارم صرامة في السوق مع الرجال يا أخي، ممكن تلقاه قائد يوقف الناس كلهم طابور، مرته في البيت بتوقفه طابور، هو قائد هناك بس لكن جوا البيت ما عنده أي حاجة، المرة هي القائد، وقدام النسوان ضعيف. ما الحديث البخاري: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. والله العظيم فدي جات في المتجر وقف ده تشتري، لا تنزل ده بكم نوع شنو، كانت منقبة فتحت وشها، الرجل عنده دين، قال: يا أمة الله لا تحرقيني ونفسك بالنار، ما ترعي بالنار، ما تودينا النار، ده بودي النار، ما تودينا النار، أجيفي. بعدين الزول بيقول في المعصية دي خطورة، يقول لك: أنا كان عصيت ربنا بتوب، كان عصيت ثانية تتوب. ليه؟ لأن الضمير الحي والنور المتخذ في صدرك هو الذي يهديك ما هو الحق، تطفئه المعصية، فبأي نور تهتدي وبأي ضمير بعد ذلك ترجع وتؤوب إلى الله؟ إياك أن تلعب بالمعصية، أنت تقول معصية بعد ذلك بتوب ما بمشي النار، أقلك منه تركب المعصية بعد ذلك تصبح المعصية حلوة، وكل مع كل مرة تسترسل معها تسترسل معها إلى أن تصبح مدمن، إلى أن يمكن أن تقود المعصية إلى الكفر بالله عز وجل وإلى غياب الإيمان. ولذلك إياك أن تلعب بقلبك، إياك أن تقتلع على معصية. قالت له: يا هذا لا تعجل. وكانت فتاة مليحة كأنها فلقة قمر، قالت له: لقد خبرت سوق بغداد وعلمت التجار فيهم، فرأيتك أصلح الناس، وأنا لا أم ولا أب، وإخواني يسكنون عني بعيدا، وأسكن في دار لوحدي، أريدك زوجا لي بالحلال. قال لها: ولكني متزوج وبابنة عمي وعندي منها الولد، وما أحب أن أشق عليها. قالت: أرضى منك بالنوبة، يعني تزوجني وما تكلم أهلك وتجيني وقت ما تجيني، تبيت في بيتك لكن تجيني بالنهار مرة مرة، ما عندي مانع. فتزوجها. ابنة عمه أحست ببعض تغير فيه، بقى ما ياهو الراجل ياهو، قامت عندها معاه خدامة في البيت، قالت لها: باري الراجل، شوف لي الراجل دوين. قامت الخدام مشت، الراجل فتح الدكان، وبعد شوية جاء صبي اللي هو غلامه شغال معه، مسك الدكان ومشى خش بيت، هي شايفاه، سألت الجيران قالت لهم: البيت ده بيت منه؟ قالوا: فتاة مليحة تزوج بها قزاز في سوق بغداد، التاجر بتاع الهجومة في سوق بغداد عرفتها، مشت ودت الخبر لسيدتها، لم تتغير منه، وقالت لها: اكتمي. المرة عاقلة قالت: طبعا تكلميه، وما غيرت أصلا، ما قلت ماشي بيت أبوي ولا كده غشيتني، الخدمة زي ما هي والشغل زي ما هو. بعد سنة الراجل مات، المرأة الكبيرة بالتعم باعت الدكان ولمت القروش اللي عندها 80,000 درهم، جابت 80,000 خطتها، نادت الجارية قالت لها: تعرف في بيت المرأة ديك؟ قالت لها: آي. قالت لها: الراجل مات وأنا وهي في الثمن، لأنه عنده ولد والباقي دي الولد كده، إذا في 4 نسوان الأربع نسوان بيشتركوا في الثمن، وإذا كانوا 4 نسوان والراجل ما عنده أولاد الربع كلهم شركاء فيه. قالت لي: الثمن لي ولها، ثمن 80,000 10,000 طلعتها، وال10,000 على 2 هي 5,000 وأدتها 5,000. قالت: اذهبي إلى بيتها وأخبريها أن الزوج قد مات، وقولي لها: هذا حقك من الميراث. الجارية شالت الابناي مشت البيت الجبيل قبل سنة، مشته خبشت الباب، دخلت البيت المليحة، دخلت قعدتها، قالت لها: أنا الخدامة بتاعت فلانة الفلانية زوجة زوجك، وهي تخبرك أن الزوج قد مات، وهذا حقك من الميراث. الفتاة المليحة بكت وترحمت عليه، وذهبت ودخلت في غرفتها وفتحت صندوق وأخرجت رقعة من جلد، وجاءت بالرقعة وقالت لها: احمدي إلى سيدتك حسن دينها. المرأة عندها دين، قالت لها ستك دي عندها دين، ولكن أخبريها أن الميراث لا يحل لي، فقد كان قبل 5 أشهر بت طلاقي وطلقني. ابن الجوزي يقول: أيهما أتقى؟ أي الفتى، أي المرأتين أتقى؟ المرأة طلعت الميراث من نفسها وقالت ما بأكل حق الناس ودته لديك، وديك اللي قالت لها أنا مطلقة والطلاق انتهى والعدة انتهت وأنا ما عندي حق في الميراث، ورجعت ورثة إنها هي مطلقة من قبل 5 شهور. هذه ثمرة الخوف من الله عز وجل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى أن نخافه، ومن أراد أن يخاف الله عليه أن يتأمل عظمة الله ويتأمل صفات الله ويتأمل قدرة الله يخاف الله، وعليه أن يقرأ آيات الوعيد في القرآن يخاف الله، وعليه أن يسأل الله أن يوجد فيه الخوف منه سبحانه، إنه سبيل وسبب كل خير في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا. ربنا إنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين لا تعذبنا وأنت بنا راحم يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.